منه وله جعل الفص من نفس الفضة. نعم. وله جعل الفصيل منه ومن غيره ومن نوع آخر. نعم. والأولى جعله في يساره. والأولى أن يلبسه في يساره. نعم. ويكره بسبابة ووسطى. ويكره بالسبابة والوسطى، وإنما يكون بالخنصر أو البنصر. نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم يعني يكون لنفسه عدة خواتيم، 3 4 5. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة. لا، له واحد يلبسه، لكن ما زاد لابد أن يخرج زكاته. نعم. لم تسقط الزكاة إلا إذا كان عنده أولاد، كل واحد لولده، عنده خادم، عنده رقيق، وهذا لخادم وهذا لابنه وهذا لكذا، فلا حرج. نعم. لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. نعم. إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. نعم. ويباه له قبيعة السيف، وهو ما يجعل في طرف القبضة، قبيعة السيف وهو ما يكون في طرف القبضة. نعم. وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدة. رواه الأذرم. ويباه له حلية المنطقة. حلية المنطقة وهو ما يشد به الإنسان الوسط، المحزن مثلا. نعم. ويباه له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة أو محزن. نعم. وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوز، كهية والخوذة والخف. نعم. والران وحمائل السيف. نعم. لأن ذلك بمعنى المنطقة، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى. نعم. ووجب أن يساوي حكما. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: وتركاسد والكلاليب، كالوبة مثلا للثوب، والكلاليب لأنه يسير تابع ولا يباه غير ذلك. نعم. كحلية المراكب، كحلية المراكب يجعل الإنسان في المكان اللي يركب فيه، والكراسي. نعم. كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدوات اللي يكتب بها، وتحلية والمقلمة والكرمان والمشط والمدحنة والميل والمرآة والقناديل والقناديل. نعم. ويباه للذكر من الذهب قبيعة السيف. نعم. لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. نعم. ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، ما أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 متاقيل. نعم. ويحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، كانت مخلوطة 8 متاقيل. نعم. وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه الضرورة كالأنف، لو مثلا أصاب الإنسان أو جدع الأنف فركب أنف ذهب، لأن الذهب من المعدن أو من النوع الذي لا يتعثر، فهو يبقى ولا ينتن، بينما المعدن الآخر قد يكون فيه نتن. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونهبي وأسنان، تركيب أسنان ذهب للرجل أيضا، كرباط أسنان، لأن أرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاء. نعم. فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ أنفا من ذهب. نعم. فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم وروى الأكرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، فهذا دليل على جواز استعمال الأسنان من الذهب بالنسبة للرجل. نعم. ويباح للنساء. النساء يباح لهن الحلي أي حلي كان، لكن ما يباح لهن الأواني أو ملاعق أو سكاكين أو صحون أو كذا، لا، وإنما ما تتزين به المرأة يباح لها. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان كثيرا، ما جرت العادة. نعم. كالطوق والخلخال، والخلخال وما يوضع على الرأس وما يوضع على الأذن وما يوضع على النحر إلى آخره. كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمطالب والتاج وما أشبه ذلك، بقوله عليه السلام: أحل الذهب والحرير لأناس أمتي وحرم على ذكورها، ويباه لهما تحل بجوهر ونهوي أن تتزين المرأة به. نعم. وكره للمرأة أن تتختم بحديد أو صفر أو نحاس أو رصاص، وإنما تتختم بذهب أو فضة. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما. هنا مسألة جديدة، يقول إنه لا زكاة في حلي المرأة إذا كان معدا للاستعمال أو العارية حد بلغ مهما بلغ. وهناك قول آخر وهو الذي يطمئن إليه، على أنه إذا بلغ نصابا وجب إخراج الزكاة منه. الذي مشى عليه المؤلف أنه لا زكاة في ما لدى المرأة من حلي أو ما لدى الرجل من حلي إذا كان لا يتجر به وإنما يعيره للنساء، ففي هذا لا زكاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الآخر وهو الذي تطمئن إليه النفس أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. نعم. ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح. نعم. المعد للاستعمال أو العارية، إذا كان معد للاستعمال أو العارية. نعم. لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لأجل يعير النساء في المناسبات في الأفراح في الأعراس يعيره، لكن إذا اتخذه هروبا من الزكاة نقول لا، وجبت الزكاة. نعم. أو بالعكس، إن لم يكن فرارا يعني يفر من الزكاة يتخذ حلي، يقول أنا ما علي زكاة، ولماذا؟ لأني أعير. نقول لا، عليك الزكاة إذا فهم أنه يريد أن يفر من الواجب يلزم به. نعم. وإن عد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة. نعم. ففيه الزكاة إن بلغ نسابا وزنا. نعم. لأنها إنما سقطت لأجل المعد للاستعمال لأجل المعد للعارية. نعم. لأنها إنما سقط مما عد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء. نعم. فيبقى ما في نمو، ما في زيادة، عنده كذا قطعة أو عندها كذا قطعة تلبسها تتزين بها في المناسبات، تعيرها قريبات وبنات وإلى آخره، فليس فيه نماء، فلذلك لا زكاة فيه. نعم. فيبقى ما أداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، مثل الآن الدكاكين اللي يبيعون الذهب، هذا الطقم ب1000، هذا الطقم ب2000، هذا الطقم ب10,000، هذا تجب فيه الزكاة. نعم. وإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباه الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعتبر في النساب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. نعم. ويحرم أن يحل مسجد أو يموع يزين بالذهب بالفضة بكذا، لا داعي لذلك. نعم. أو يموع سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه. نعم، والزكاة بشرط إذا بلغ نصاب، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ تغمر في حديث الشيخ.